لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصر وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويسن قيام الليل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمؤلف رحمه الله ما زلنا في فصل أو باب صلاة التطوع، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن آكل التطوع كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ثم ذكر سنة الرواتب، ثم بعد السنة الرواتب السنة غير الرواتب تكلمنا عنها وهي 20 على المذهب. بعد ذلك تكلم عن النوافل المطلقة، قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، بقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وهذا من حيث الإطلاق، يعني أفضل نافلة تصلى من غير أن تكون ذات سبب النوافل المطلقة في الليل أفضل النوافل المطلقة في النهار، ولكن ما قيد بسبب أو بوقت فهو أفضل ولو كان في النهار، ما قيد بسبب أو وقت فهو أفضل إن كان في النهار. ذلك مثلا سنة الضحى ظاهر أنها أفضل من صلاة في الليل المطلقة، وكذلك مثلا سنة الرواتب في النهار سنة الظهر مثلا والفجر أفضل من صلاة الليل، ولذلك المؤلف رحمه أراد على أراد السنة التطوع المطلق. قال: فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإشرار وأقرب الإخلاص. أي ما السبب؟ أول حديث أن يسمى قال: أفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وكذلك قال لأنها أبلغ في الإشرار وأقرب إلى الإخلاص. أقرب الإخلاص لا شك أنه لا يراه أحد، ولذلك المسلم يحرص على أن تكون سريرته أفضل من علانيته. وهذا أيها الأحبة قد يغفل عن كثير من الناس، تجد الناس مثلا في قيام ليلة التراويح ينشط، يجد من الخشوع والحرص على صلاة التراويح جماعة أو على الصيام مثلا، خاصة إذا كان فطور جماعي أو عموم الناس، يجد سهولة العبادة عليه، أحيانا يجد لذة العبادة، لكن إذا خلى بنفسه لا يجد هذه اللذة وهذا الخشوع وهذا الإقبال على الله جل وعلا. لذلك المسلم مأمور بالإخلاص ويجاهد نفسه، ولذلك يحرص المسلم غاية الحرص أن تكون سريرته أفضل من علانيته. ولذلك مرتبة الإخلاص هي مرتبة عالية. كان بعض السلف يصلي فطلع عليه رجل فحزن حزنا شديدا، قال: إنما كان تطيب الحياة إذا كانت العبادة بيني وبينه سرا. يعني اليوم إن أنا بعد أن طلع علي لا تطيب الحياة، وهذا لما وجد حلاوة الإخلاص. الإخلاص سبحان الله لا حلاوة، لكن لا يجد لما وفقه الله. ذلك قول أقرب إلى الإخلاص وأبلغ في الإسرار. عموما الإسرار ليس بأفضل مطلقا، الأصل إسرار العبادة أفضل، لكن قد تكون العبادة الجهرية أفضل إذا ترتبت عليه مصلحة، كحث الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع حث الناس على الصدقة. جاء أبو بكر بنصف جميع ماله، وجاء عمر بنصف ماله، هذا لحث الناس على الصدقة ولتشجيعهم على ذلك. وإلا فالأصل الإسرار أفضل، وإن تخفوها تؤذوا الفقراء فهو خير لكم. كذلك علل بعض أهل العلم، قال: إنه وقت غفلة الناس، الليل وقت الغفلة. ومن نظر إلى قواعد الشرع ونصوص الشريعة يجد أن العبادة في حال غفلة الناس عن العبادة لها أجر مضاعف عن غيرها. ولذلك جاء سيأتي في صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين. لماذا؟ لأن وقت انشغال الناس بالعمل والسعي للرزق. وكذلك الليل غفلة الناس في النوم كان أفضل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج في زمن الفتن كهجرة إلي. لماذا؟ لانشغال الناس في الفتن، وهذا منشغل بعبادة الله جل وعلا. ولذلك العبادة في حال غفلة الناس عنها هو الأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء. قال: وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ يعني إطلاق بيان ماذا؟ أفضل الأوقات النوافل المطلقة. لا يقول ثلث بعد أي أفضلها الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. ها؟ ليس مقيدا بالرواتب. لا ما تكلم عن الرواتب، يتكلم عن الثلث في الليل عن نصفه. يعني لو قسمنا الليل نصفين من الفجر من المغرب إلى العشاء أي إلى الفجر، نقسم الليل نصفين، النصف الأول ينام ثم أفضل الصلاة ثلث الليل بعد النصف، يعني بعدين تصف الليل الثلث الباقي سواء الثلث الثاني أو الثلث الثالث، لكن مطلقا. فما معنى مطلقا؟ لك شيء شنو؟ كقيام داود من غير قيد كما في حواشي التنقيح. وقال الخلوتي أي سواء انضم إليه السدس السادس أم لا، وبهامش نسخة تاء قوله مطلقا نام الليل أم لا، أي شنو؟ أي نام الليل أم لا، أي نعم. وبهامش نسخة المداوي أي سواء كان الأوسط أو غيره. وفي شرح البخاري للمقن إن قسم الليل نصفين فالثاني أفضل، أو ثلاثا فالثالث فالثلث الأوسط أفضل، أو أسداسا فالثلث الرابع الخامس أفضل، لقصة داود صلى الله عليه وسلم. واستظهر شيخنا أن الليل المعتبر نصفه هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. شيخنا طيب على كل حال مطلقا هذا شوف عبارات الأصحاب تختلف. فقيل كما ذكر الشيخ قال مطلقا، قيل مطلقا أي سواء قام السدس السادس أم لم يقم. أفضل الصيام صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني لو قسمنا الليل إلى ستة أسداس فالثلاث أسداس الأولى هذا النصف نعم، يبقى كم سدس؟ ثلاث أسداس، سدسين يقوم الليل، سدسين بعد النصف وهو عبارة عن ثلث، السدس الأخير ينام لأن النام يكون بعد الراحة، واضح؟ فيقول مطلقا بمعنى سواء كان السدس السادس نام نائما أو قائما هو الأفضل، يعني ما يشترط أن ينام آخر الليل ليحصل الأفضلية. وقيل الثلث مطلقا أي سواء قام بعد النصف الثلث الثاني أو الثلث الثالث، يعني مطلقا في أي وقت بعد النصف سواء الثلث الثاني أو الثلث الثالث. على كل حال وبعضهم قال مطلقا أي سواء كان في زمن الشتاء أو زمن الصيف، لأن الليل يختلف طولا وقصرا في زمن الصيف والشتاء، فهذا معنى قوله مطلقا. نعم. ويسنه قال رحمه الله تعالى يسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين وقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه وليلة النصف من شعبان. نعم. قال ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، قيام الليل يشكل له فضل عظيم، جاء في حديث شرف المؤمن قيامه الليل. قال الله جل وعلا تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. جاء في بعض الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقال يوم القيامة بعث الناس من قبورهم أين أصحاب قيام الليل، فيقولون من قبورهم وهم قليل. قال ويسن قيام الليل وافتتاح بركعتين خفيفتين، أي السنة أن يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين فلا يطيل بهما، وهذه كالتهيئة لصلاة الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقت قيام الليل من الغروب إلى طلوع الفجر، وعلى هذا وهذا نص عليه الإمام أحمد، وعلى هذا فما بين المغرب والعشاء هو من قيام الليل، قد جاء بعض السلف في تفسير قوله جل وعلا تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قال يصلون ما بين العشاءين، وهذا كله من قيام الليل لأنه دخل الليل الشرعي دخل، وهذا كما ذكر نص الإمام أحمد رحمه الله، وهذا لا شك من فضل الله عز وجل، قيام الليل يحسب حتى بعد المغرب، يعني حتى سنة راتبة المغرب لو احتسبها المسلم كان من قيام الليل. شيخ ما يشكل مع وقت النهي؟ أي نهي؟ نهي الأخير من غروب الشمس حتى تتم الغروب. أي لا لكن بعد المغرب ما في أسبوع نهي بعد المغرب تتم الغروب. بالنسبة للركعتين تشرح في صلاة التراويح اللي هي شنو؟ ركعتين خفيفتين تشرع. ولذلك هم يقولون تراويح الظاهر والله أعلم أنها يعني مذهب أن الأفضل فعلا بعد سنة العشاء. الأفضل تراويح تبع بعد سنة بعد راتبة العشاء. ولذلك تكون راتبة العشاء هي كالخفيف. قال رحمه الله تعالى ولا يقوم كله أي لا يستحب أن يقوم جميع الليل كما جاء عن الثلاثة نفر الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحب أني أقوم الليل ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرغب عن السنة فليس مني. تقول عائشة رضي الله عنها لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى الصبح إلا ما جاء في قيامه صلى الله عليه وسلم قيامه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر. ففي العشر الأواخر ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أي قضاء أهله وأحيى ليلة. قال المذهب إلا ليلة عيد لما جاء في حديث ابن ماجه من قام ليلة العيد لم يمت قلبه حين تموت من قلوب. لكن حديث فيه ضعف. قال ويتوجه والتوجيه هذا لمن؟ لابن رجب رحمه الله. إنه قال ابن رجب ويتوجه أي وليلة النصف من شعبان. وليلة نصف شعبان تكلم فيها ابن رجب رحمه الله فيها حكم القيام أو تخصيصها بالقيام. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ليلة النصف من شعبان فيها فضل لما جاء فيها رفع الأعمال إلى الله جل وعلا. لكن الاجتماع فيها لقيام الليل بدعة. يعني لو قام الإنسان فيها هذا فعله بعض السلف لوحده منفردا. لكن اجتماع في المساجد أو اجتماع في صلاة الجماعة فهذا بدعة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. شيخ في الحاشية في قال شيخ الإسلام تيمية صلاة التسابيح إن صح من غير أصحابه على كراهتها ما بين شيء كراهة تحريم ولا شيخ الإسلام بدعيتها تحريم شيخ يعني؟ إيه الظاهر تحريم. قالوا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه الترمذي. ومثنى مثنى معدون صححه عندك وصححه الترمذي. الترمذي عندك البخاري البخاري في قاف ولو مثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناهم عن المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. نعم يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والحديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى وجاء في السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وعلى كل حال يعني صلاة الليل والنهار زيادة والنهار هذه ضعفها كثير من الأئمة وقالوا الصواب صلاة الليل دون زيادة والنهار. وإن كان البخاري كما ذكر هنا صحح زيادة والنهار وكذلك الألباني رحمه الله صحح زيادة والنهار. على كل حال حتى لا تصيح الزيادة الظاهر والله أعلم طبعا من ضعف الزيادة شيخ الإسلام ابن القيم. وعلى كل حال هي صلاة الليل وإن قلنا والنهار مثنى مثنى هذا الحديث جاء جواب للسؤال وما كان جواب للسؤال لا يدل على الوجوب. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع وأوتر بخمس وأوتر بتسع كما ذكرنا سابقا. وسيأتي أنه ورد صلاة النهار أربعا بعد قليل لكن الأفضل كونها ركعتين ركعتين إلا ما جاءت في سنيته. ذلك مرة عن سجود السهو كما تذكرون أخلى بيئتي بعد شوي جهة تشوفوا لي استفتر. طيب قال مثنى مثنى أي معدول عن اثنين اثنين ومعناها معنى المكرر وتكرير وتوكيد اللفظ لا للمعنى. وتكرير وتوكيد اللفظ أي تصلى ركعتين تصلى ركعتين وليس المعنى تصلي ركعتين ركعتين أي أربع ركعات فهي لتكرير اللفظ لا لتكرير وتوكيد اللفظ لا تكرير المعنى. ليس المعنى أربعا إنما مراد تأكيد اللفظ. نعم يفضل فيها صلاة التراويح يعني إنه ركعتين ركعتين إيه هذا الأصل من صلاة التراويح أربعة سردا في غير الوتر غير الوتر يأتينا وهو يقول مذهب كره إنه يقول يكره ما تكون صلاة التراويح لها مزية يعني نقال فرض ركعتين ركعتين. اي لا هو هذا الاصل هذا الافضليه، لكن هم ينصون ان صلاه الليل تجوز اكثر من ركعتين، تتبع العبارة عن قليل. نعم. قال وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. نعم هذه مسألة ذكر أصحاب ذكر شيخ الإسلام رحمه أن أيه أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام، بمعنى لو أن الإنسان خير فإما أن يطيل القيام ويقلل عدد الركعات أو يزيد عدد الركعات ويقلل القيام. فالمذهب أنه طبعا قبل أن نذكر المذهب لا تفهم سألين أمرين، الأمر الأول ما جاءت النصوص على تطويله أو جاءت النصوص على تخفيفه، فامتثال النص هو الأولى. فمثلا ما وردت النصوص على تطويله صلاة الكسوف، وقام قياما طويلا وركع ركوعا طويلا، فالأفضل فعل ما جاء في النصوص. وما وردت النصوص في تخفيفه كما ذكرنا في سنة الفجر وافتتاح الليل بركعتين خفيفتين، ويذكرون أيضا تخفيف ركعتي الطواف، سنة تحية المسجد والإمام يخطب، هذه كلها جاءت فيها الشريعة بالتخفيف. القسم الثاني ما عدا ذلك ما لم ترد الشريعة بالتطويل أو التخفيف مثل بقية الصلوات. فالمذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل، كما لو أراد أن يصلي الضحى أو يقوم الليل ويخير بين هذين الأمرين فقال المذهب كثرة الركوع والسجود أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال إنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بدرجة وحط عنك بها خطيئة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل القيام لأن فيه أفضل الذكر وهو القرآن. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بالتساوي، وهي رواية أحمد، والتساوي معناه قال شيخ الإسلام، وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام في كثير من عبادة من الأمور التي يختلفون في التفضيل بينهما. ترى أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يرد نص واضح في التفضيل يجنح إلى التفصيل، ولذلك قال القيام أفضل بذكره والركوع والسجود أفضل بهيئته، هيئة الساجد الخاضع لله جل وعلا. قال فاستويا، وعلى هذا أيهما أفضل يرجع إلى حال الأنفع للقلب، الأنفع للقلب. والشيخ الإسلام عنده قاعدة وهي قاعدة حقيقية مهمة، الأنفع الأفضل هو الأنفع للقلب، ولذلك قد يكون المفضول أفضل من الفاضل، وهذه أيها الأحبة حقيقة ينبغي التنبه لها. أحيانا إنسان يرى شخص سبق مثلا بكثرة قراءة القرآن أو كثرة الذكر أو كثرة الحج والعمرة أو كثرة الإنفاق، وتجد أن الله جل وعلا ما هيئ له الأسباب لتلك العبادة. هنا نعم الإنسان أفضل أن يجمع بين أبواب الطاعات كلها، لكن أحيانا الله جل وعلا يفتح لك باب ولا يهيئ لك باب آخر، فالباب الذي فتح لك الزمح واجتهد فيه، فإنك إذا اجتهدت فيه وجدت اللذة والحلاوة في هذا العمل وإن كان مفضولا فإنه قد يكون أفضل من هذا العمل الفاضل. وكذلك العكس بالعكس، يعني أراد الإنسان يدفع العجب عن نفسه أحيانا يفعل عبادة يرى غيره لا يفعلها أو غير حريص عليها، الله يفتح على الله عز وجل باب طلب العلم، يرى بعض الشباب من قرانه أو من إخوانه مقصر في العلم، ما هي العلم، لا هي التجارة لا هي أي أمر آخر، إياك أن يقع في قلبك شيء من الكبر، الكبر محبط العمل. ثم أعلم أن هذا الرجل الذي لا يطلب العلم وأنت تطلب العلم قد يكون عمل مفضول يتفوق عليك بذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول بكر عبد الله المزني ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا كثرة صيام. يعني أبو بكر هل عرف عنه قيام الليل وصيام النهار؟ لا شك أنه عابد ما في إشكال، لكن أقصد هل عرف عنه مثلا بالصيام والقيام مثل ما عرف عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عرف عنه مثل عبادة عبد الله بن الزبير؟ كما ذكر في السير ما عرف عنه ذلك، لكن لا شك أنه قال ولكن بإيمان وقر في قلبه. وهذا كما ذكرنا سلوى لك إذا فاتك شيء من الأعمال، يعني لا أحيانا لا تضيع الوقت أو تجتهد تجتهد ولا تحصل في وصول إلى هذا العمل وتضيع العمل الذي قد يكون مفضول فضيعت المفضول ولم تدك الفاضل. وكذلك العكس إذا احذر من العجب. ولذلك قام شيخ الإسلام لكن نقول القيام أفضل بذكره والركوع أفضل بهيئته وأفعل الأنفع لقلبك. قيام الليل نقول لا. وهذه سؤال حقيقي مهم. مرة سألني واحد قال أنا ما أصلي الرواتب. قال له ما أصلي الرواتب ليش؟ ما شاء الله يصلى الفرائض يجاهد نفسه بطول خشوع ركوع وسجود تسبيح يقول يعني لكن يقول أنا اللي صليت الرواتب يقول ما استطيع اني اوفي حقها بالخشوع وكذا فيتركها حتى ما يكون فرط فيها. هذا من داخل الشيطان. الانفع للقلب لابد ان يكون وفق الشريعه. ولذلك مثلا صلاه التراويح الافضل فعلها جماعه لان عمر جمع الناس عليها. لكن بعد ذلك اذا اردت ان تصلي ويتصلي البيت بعد تهجد تهجد ما شئت. خاصه انه قد يوم قد يساء بك الظن وخروجك والناس يصلون تراويح هذا أيضا فيه ما فيه. لكن الأنفع للقلب يكون في دائرة الشريعة. نعم شيخنا أحسن الله في بالنسبة للمسألة هذه شيخ يقول شيخ الإمام أحمد يقول طول القيام أفضل مختص به من تلاوة القرآن وشيخ حسام تمية يعني فصل شيخنا البرزالي شيخ تمية شيخ حسام تمية ذكر في ترجمته أن شيخ حسام تمية كان وقت الأذكار يقرأ الفاتحة ليجمع شيخ من فضل قراءة القرآن وفضل الذكر. هني شيخ ما نقدر نجمع يعني مثلا يكون ساجد ويدعو الله عز وجل بالقرآن مثل ما كان شيخ حسام تمية يسوي. لكن ما يكون القرآن يعني ما يكون قارئ القرآن فاتحة مثلا شيخ تكفي. لا هو ما يكون قارئ القرآن ليش يكون داعي بس هو قرآن شيخ يصدق علينا قرآن يعني مثلا الآن الجنوب هل يقرأ القرآن؟ إذا كان مشكلة شيخنا قلنا إذا كان على دعاء يجوز. إيه ذلك دعاء ما يكون قصد القراءة. قصد دعاء. لا ما يجوز. لا ما يجوز. راح أقرأ القرآن. إذا نوى شيخ الساجد مثلاً. ما يجوز قراءة القرآن راكع وساجد. لكن يذكر الذكر بما يوافق القرآن كباب الدعاء. ولا يكون يقول بالتساوي ما في إشكال. نعم. وأنت طوع. قال من طوع في النهار بأربعين بتشهدين كالظهر فلا بأس. لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يغسل بينهن وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. نعم يقول فإن تطوع في النار بأربع ركعات يربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. وهذا سدل فيه رواية أبو داود حديث أبي أيوب ابن ماجه حديث أبي أيوب. والحديث فيه مقال ضعف كثير من الأئمة ضعف أبو حاتم ضعف الألباني رحمه الله. وجاء أيضا في حديث صحيح الألباني آخر من صلى أربع قبل الظهر لم يفصل بينهم تسليم أربع قبل الظهر أربع بعد الظهر لم يفصل بينهم تسليم حرم الله على النار. لكن كما ذكرنا من حيث الجواز جائز لأن حديث مثنى هو جواب بسؤال وخاصة من ورد في قيام الليل رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بسبع أوتر بخمس أكثر من واحد. قال وإن لم يجلس إلا في آخرهن صلى ركعتين ركعتين يدخل في الحديث أي حديث صلى أربعا لا يدخل بينهن. وطبعا الحديث هذا فيه مقالة حتى يقول أن الألباني تراجع عنه لكن الظاهر والله لم يدخل. قال وإن لم يجلس إلا في آخرهن يعني جاء بتشهد واحد وسلام واحد فقد ترك الأولى. يعني الأفضل ركعتين بتشهد وسلام ركعتين بتشهد وسلام. إن صلى أربعا كالظهر جاز. إن صلى أربعا بتشهد واحد وسلام واحد كان ترك الأولى. قال ويقرأ في كل ركعة أي من الأربع مع الفاتحة صورة لأن كلها في حكم ركعتين أوليتين على المذهب. نعم وين الزازة؟ قال ويصح التطوع لا قبل وإن زاد وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكريها في غير الوتر ويصح التطوع بركعتين ونحوها. طيب قال وإن زاد على اثنتين ليلا يعني صلى ثلاث أو أربع أو زاد على أربع نهارا صلى خمس ست ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد قال صح وكرهها في غير الوتر. الآن الزيادة على اثنتين في الوتر ما في إشكال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وأوتر بست وسبع وأوتر بتسع وأوتر بإحدى عشر، لكن الإشكال في غير الوتر يقول متى يكره، مع أن تقدم معنا في سجود السهو وإن قام إلى ثالثة ليلا قيام الظهر كقيام الظهر كقيام الثالث بفجر بفجر، فكيف يقول هنا صح وكره؟ محل ذنواها. أحسنت، وذلك تقيد العبارة هنا وإن زاد على ثلاثين ليلا أو أربع نهارا بسلام واحد إذا نوى ذلك ابتداء، يعني نوى زيادة على ركعتين ابتداء صح ذلك وكره في غير الوتر. وعلى هذا المذهب يفرقون في من قام إلى ثالثة في النهار أو إلى ثالثة في الليل إذا لم ينوي، إذا قام إلى ثالثة في الليل ولم ينوي قال فكقيام إلى ثالثة إلى وتر، يعني يجب يجلس ولو استمر بطل الصلاة. إذا قام إلى ثالثة في النهار كم حكمها؟ يخير يخير إما أن يرجع وهو الأفضل ويسجد السهو أو يكمل أربع ويكمل، ففي النهار يخير. وهذا لعله والله أعلم بناء على رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى ذلك قالوا إذا قام بطلت، أما رواية النهار لما كانت أضعف قالوا أنه يخير بين القيام والرجوع. وهنا شاهدنا هنا المراد إذا نوى الزياد من أول الصلاة وإلا لم يصح. نعم ويصح تطوع بركعة ونحوها، أو هذا أيضا في غير الوتر كالنهار، هل يجوز أن يتطوع بركعة ونحوها أي من الأعداد الوتر ثلاث خمس سبع؟ يقول يصح تطوع بركعة ونحوها، وجاء في وعبارة الإقناع مع الكراهة، عبارة الإقناع مع الكراهة، قالوا هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن فيه ضعف يعني فيه غاو، قال عنه الحجر لين عمر الحاشية عن عمر عن عمر تبارك الشيخ ابن عمر، لكن شوف ان شاء الله ما صحت المعاوية معاوية ما عنه ذكر شيء ذكر شيخ ابن عباس سئل عن فعل معاوية فقال دعوه فدعوه فانه فقيه ما اعلم والله بلوتر طلع شيء عندك يوسف نعم محافظة طيب تأكد من عمر ولا عمر طيب يعني وجه صلاة قال وجه صلاة قاعد بلا عذر على نصف صلاة قائم لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم، متفق عليه. نعم يقول رحمه الله أجر صلاة القاعد بلا عذر، أما كان عذر فالأجر متساوي، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، قال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف قائم. طيب هذا الحديث لماذا لا نقول به في الفريضة النافلة؟ يعني نفس يقول صلاة القاعد على نصف أجر صلاة القائم، هل حدد الحديث نافلة ولا فريضة؟ عن قصد الفرض أدلة أخرى. شو أدلة أخرى؟ صلي قائما إجماع على القيام بركن فريضة بمعنى يحسن، فهذا منه من يدل الله، لذلك هم يشيرون هنا إلى قاعدة أصولية، معنى الحديث أن الحديث ورد على سبب لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عن قي أنجلوس بمرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على أجر على أجر على نصف صلاة القائم، قال فجش من النار سوء قيامة. وهنا قد ترد يعني سبب الحديث في صلاة نافلة أو فريضة نافلة في النافلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقال أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلماذا خصصتموه بالنافلة والأصل العموم اللفظ؟ نفسه ما حد قال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، والأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هنا يقال يرد الجواب أنه قد يخصص العام بالحال، يعني ليس خصوص عينية لكن يخصص بالحال إذا عارضه عموم آخر، وهذا منه فإنه تعارضه عموم آخر أو خصوص آخر وهو الإجماع على القيام، وكذلك قوموا لله قائمين وكذلك على العمران صلي قائم فلم تستطع فقاعد، وذلك يقال عبرة هنا بعموم بخصوص الحال، وهذا نظيره حديث الرضاع، الرضاع الكبير، لأن الرضاع الكبير جاء في حديث سالم، والجمهور ما قالوا به، قالوا أن العبرة قالوا لأن هذه قضية عينية في سالم، لكن شيخ الإسلام يقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومع ذلك تعارضنا حديث آخر وهو لا رضاع بعد بعد بعد الفطام، يعني بعد حولين ما يقع الرضاع. طيب تعارض عندنا حديث كبير وحديث أنه لا رضاع بعد الحولين، فيقال العبرة بعموم اللفظ نعم لا يخص السبب، فلا يخص حديث سالم بسالم لكن يخص بحال سالم، وهو من كان عندهم في البيت وتربى معهم ثم شب وكبر ثم احتاجوا إلى دخوله وخروجه فيرضى في هذا الحال. ما تدخل فيها من نضحها بعد صلاة العيد؟ أيوة. أو قبل صلاة العيد حديث أنها أجزأت عين وأجزأنا أحد بعدها؟ لا، هنا العبرة بخصوص السبب، بخصوص مو الصدع، بخصوص العين، ما تكون خصوص الحال. فمن كان حاله نفس حال كان جاهل، صحابي جاهل، اي احسن، هذا ما كلام شيخ الاسلام ايضا، لكن الجمهور يقولون هذا خاص به، يعني مثلا قالوا لا تجزي احد بعده، لكن شيخ الاسلام يطلق ويقول ما في شيء احكام شرعيه خاصه بشخص دون شخص. شيخ الاسلام في السفر، ليس من الاسلام في السفر. ايوه، ومنها شيء، اي احسنت، هذه منها ايضا لانه خصص الحال في حال المشقه. قال وجب صلاه قاعد عن فجر صلاه قائم. نعم. ليش ما يذكرون النائم في سنن الترمذي تكملة الحديث وأجر صلاة النائم على نصف أجر صلاة القاعد؟ أحسنت، وهذا ما قال بجماهير العلماء، لم يقل أحد أنه يصلي مضطجع مع القدرة على القيام، هو يصلي يجر صلاة القاعد مع القدرة على صلاة القائم، العاجز يصلي جالسا فإن ينصطف على مضطجع، لكن هل يجوز له أن يصلي مضطجع مع قدرته على القيام؟ فجماهير أهل العلم يقولون لا، ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لا تصح صلاة مضطجع بلا عذر، حتى في النفل بغير عذر لا تصح صلاة مضطجع بلا عذر، وإن كان بعضهم يصحح الحديث، لكن إشكالنا الجماهير ما قالوا به، ما قالوا بذلك. شيخ ما صح الخلاف في مدار الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لكن حديث الترمذي في البخاري. الترمذي أنا قرأت، أنا ما أدري بالبخاري، بس كنت أقرأ الترمذي وبقيت. يعني نظرة في البخاري وبعد. صحيح الشيخ علي لزيت ليا. قال صحيح. إيه لكن إشكال ترك العمل، ترك أهل العلم عمل به. لكن قيل به، يعني قال بعض أهل العلم أن يصلي مضطجع مع قضاء القيام. قال رحمه الله يسمى تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. نعم، التربع نسبة لمصارعة القاعد يسن أن يجلس متربعا بمحل القيام، أي عند قراءة الفاتحة، لكن إذا أراد الركوع والسجود قال ثنى رجلي، أي يجلس مفترشا. طيب، مع أن طبعا صلاة التربع وردت في النسائي حديث عائشة، ورد عن أنس رضي الله عنه وعن غيره في حال القيام، ما في إشكال، لكن في حال الركوع والسجود هل هو قائم ولا جالس؟ يعني المصلي صار طبيعية وهو راكع، وفي الحقيقة رجلاه قائم ولا جالس؟ قائم. قائمة. في حال السجود واضح انه جالس، لكن في حال الركوع هو قائم في الحقيقه، رجلان قائمتان، فلماذا قال يثني رجليه بركوع وسجود؟ لماذا لا يكون حال الركوع متربعا؟ طبعا الروايه الامام احمد رحمه الله وقال ابن قدامه هي الاقيس، انه في حال الركوع يكون متربع، في حال الركوع يكون متربع، وقال ابن قدامه هو الاقيس، لكن المذهب هذا منصوص احمد، واستدل احمد رحمه الله بما يروي عن انس انه كان يثني رجليه في حال الركوع والسجود، كان يصلي متربع ويثني رجليه في حال السجود والركوع، وعلى هذا فالسنة مقدمة على القياس. نعم. ما ذكر حديث ترى ناس اللي في يوسف ذكر حديث عائشة، عائشة بالتربع، لكن أصلا في الثانية رجلين عند ركوع وسجود، وعنه لا يثنيها في ركوعه. قال الموفق هذا أقياس وأصح في النظر، بس ما ذكر دليل. وذكر في المغني، ذكر عن أحمد رحمه الله، وذكر عن أحمد سجل بأثر أنس، لكن الله ما وجدت أثر أنس اللي كتب عن زين. شيخ في اقتراح شكل يكون في جروب عشان بعض المسائل نحتاج نراجعها. اي والله حتى بعد احنا كلفناكم تزرقون انتم. والله شيخ رجعت اكثر. شنو كان السؤال؟ لم ينقض وتره. جاءت الكشاف لم ينقض وتره، ما صلح. ان شنو كان؟ حكم نقض الوتر. قال اي والله زي سوينا جروب لكم هالعكس. قال وتصنوا صلاة الضحى، يقول أبي هريرة رضي الله عنه وصالي خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيامي ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وعموما سأل أحمد تذكر فيها أسانيد أحمد وغير موجودة في مسند، المهمة رواه أحمد من سأل أبي عبد الله، سأل عبد الله وسأل صالح، وهذا أعلى منها، فما وليس تكون مسأل أحمد واصلة يعني. قال وتصلى في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، رواه جماعة، ووقتها من خروج وقت النهي. أي يقول رحمه الله تعالى وتسن صلاة الضحى، وسيأتي متى وقت الضحى، وصلاة الضحى من الصلوات اختلف أهل العلم رحمه الله، فالمذهب أنه يستحب أن تصلى غبا، يعني تفعل صلى أحيانا والفطرة أحيانا، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها سنة لمن ليس له ورد من الليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه أصابه وجع قضاه وترا في الضحى. وسبب الخلاف أنه جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي سبحة الضحى، وورد عنها كان يصلي أربعا ثم يزيد ما شاء الله، ورد أنه أحيانا كان يصلي حتى يقول لا يتركه، كان يتركه حتى يقول لا يصلي، وعلى هذا الظاهر والله أعلم أنها سنة مطلقة، بدليل حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بصيام ثلاث أيام من كل شهر ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وجاء في الحديث ابن آدم أركع لأربع ركعات في أول النهار أكفيك آخره، فلا شك أنها سنة، وهي جاءت الوصية في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء كلهم يقولون أوصاني خليلي، وذكر هذه الوصايا ثلاث، لكن ماذا تصلى بعض الأيام دون بعض لما ورد في أن الإنسان كان يتركه أحيانا ويفعله أحيانا، وهذا كما ذكرنا في السنن غير الرواتب على قاعدة شيخ الإسلام لا يحافظ عليه حتى لا تلحق بالرواتب. نعم. لكن تدمج أراد قضاء الوتر، هل تدمج النيتين؟ إيه الظاهر أنها تدخل، الظاهر أنها تدخل لأن مراد صلاة الضحى صلاة في هذا الوقت، تدخل في حديث من صلى أربعين أول النهار. إيه الله ما تدخل، الله ما تدخل. قال وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة وأكثر ثمان، حديث هريرة وصاني خليلي وأكثر ثمان لمرات أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، رواه جماعة، ولو زاد لا بأس، كما جاءت حديث عائشة يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله. طلعت ليل ونهار. مثنى مثنى أحسن. على وقت النهار. نعم. وين وجه الأثرية؟ لا الظاهر الأفضلية. يعني يجوز أكثر لكن ظهر مذهب الأفضل ثمان أو هل يحددونها؟ الظاهر ما يحددونها. لكن يقول محل أفضلية ثمان ركعات. شيخ وين وجه الأولية؟ شلون؟ ما شيخ ما فهم صراحة وجه الأولية. الأفضلين ما ورد هم يقول ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات. شيخ بس حديث عائشة. إيه أحسن حديث عائشة. وش إيش من عين أصل المسألة؟ أنهم يقولون تفعل أحيانا تفعل أحيانا. لكن كما ذكرنا حديث الضحى جاء فيها شيء من التعارض. لكن قد يقال أن عائشة روت شيء ثم بدل شيء آخر يعني علمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت. أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا ولا يترك أحيانا فروت الترك في حال تركه. وإلا في حديث أبو هريرة وحديث أبي ذر وحديث أبي ذر صريح قال وقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس. وأفضله إذا اشتد الحر أفضل إذا اشتد الحر قول صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما معنى ترمض الفصال؟ الفصال الفصيل هو ولد الناقة. قيل ترمض الفصال أي تبول على خفافه من شدة الحر. وكثير من الشراح يقولون أيضا المعنى أنها تبرك من شدة الحر. والعجيب أن بعضهم طرد بعض الشراح هو يقول تبرك من شدة الحر بعضهم يقول تقف من شدة الحر. على كل حال المعنى وإن كان فيه اختلاف لكن المعنى أن شداد الحر في آخر وقته. وإلى قبيل الزوال لأن قبيل الزوال لأن زوال الشمس إذا قام في وسط السماء وقت نهي. ما هو تقدير وقت النهي الذي هو قبل الظهر؟ إذا قرأت الشيء ما يتم ها كان الشيء ما يتم يعطيه كان يقول 12 دقيقة 10 دقائق 10 دقائق قال 10 لكن ذكر بعض شيخ يتغير باختلاف أصول السنة هو يتغير لكن كم مدته يعني هل أخر بعضهم يقول في أوقات النهي شيخ ما وصل المدة تزداد طول النهار وقصر النهار اي بس يعني هم يقولون العشر دقائق هو الغالب يعني ما بين عشر مو اكثر من عشر دقائق لكن بعضهم يقول هي لحظات وذلك يقول هي شوف الشيخ ابن بطين حواشي قال بمثار قراءة الفاتحة وبعضهم بعض الشراح يقول هو وقت يسير لا يدرك يعني ما يستطيع أن تصلى صلاة كاملة فيه يعني خلينا نقول دقيقتين ثلاث ولذلك بعضهم قدر بخمس بقراءة الفاتحة كما ذكر الشيخ باطين رحمه الله وأنها كل حال يعني الغالب كثير من الشراح يقولون أنا حشيت عن قلي ذكر عن شخص يسوع يقول هو أمر يسير لا يكاد يدرك يعني خلينا نقول دقيقتين ثلاث لكن لو جعلناها حد أعلى خمس دقائق نعم وسجل التلاوة شيخ بس تسمح لي في تتم شيخ أيوة. الحاشي شيخ ذكر فيها صلاة استخارة ذكر فيها بعض الصلوات عندي شيخ سؤال فيه شيخ سنتمي شيخ تكلم عن صلاة الاستخارة يقول لا يكون وقت الاستخارة عازما عن الأمر أو عدمه شيخ هذا ما يتعارض مع لا يكون تردد يعني شخص يقول ما عازم على أحد الأمرين هي ما زال تردد موجود إذا شخص يستخير بعدين بعد ذلك عاد إما يعزم على أمر يشرح قلبه إلى أمر أو يوسر له أمر يقدم عليه شيخ الحول الحديث إذا هم أحدكم بأمر إيه هم يعني أراد فعله الأمر لكن تردد يفعله ولا يفعله هذا المراد يعني مو هم من عزم من فعله وإذا عزمت على فعله هاي فاد الاستخارة لكن يكون متردد بين فعله وعدم إحنا يستشير ثم يستخير ويستخير ثم يستشير والله بعض العلماء يقول هذا وبعضهم يقول هذا لكن ما يمنعنا ما يتخذ رأي إلا بعد الأمر وهل تكرر الاستخارة ولا ما يكرر الاستخارة بعضهم يقول لا يكرر الاستخارة يفعلها مرة ثم يقدم ويتوكع على الله عز وجل بعد مقال يكررها مرتين وثلاث وأربع حتى يفتح عليه في أمر شيخ نتعرض عند الفعل والترك واستخار استخار شيخ والآن بقي الآن مترددا بين الفعل والترك. خلاص يختم على أحد الأمر بدون مرجح شيخ. إذا ما أصلا بعد مرجح. خلاص شيخ ما في مرجح. خلاص يختم على أحد الأمر بدون ترجيح. أي. شيخ ما أفضل ما يستشير. هو الاستشارة لابد منها. أقصد شيخ يستشير يعرف الموضوع وهذا ثم يستخير. فتكون استخارة بعد العزم مو بعد ال. لا الأصل بعد العزم قبل العزم لأن الحديث الله يكون تعلم هذا الأمر خير. الله تعالى هذا مشر هو ما عزم على أمر هو العزم ما فاد الاستخارة والاستخارة هو طلب خير الأمر. نعم وسجود الشيخ صراحة ما تصور طريقة يعني مثلا أنت الآن تقدم على وظيفة مثلا الشيخ صار لي فترة أصلا يعني أعزم وبعدين استخدم لا مثلا تقدم على وظيفة احترت هل تقدم على خلينا نقول إمامة أو ما تقدم على الإمامة أو الإمامة أو تخدم على مثلا التدريس أو الإمامة فالآن ما عزت على الأمر تستخير وتستشير قد بعد الاستخارة الله عز وجل يهيئ لك أحد الأمرين أو يصرف عنك أحد الأمرين هذه نتيجة الاستخارة لكن إذا أنت عزمت على أحد الوظيفة الفلانية وتروح تقدم فما تستخير يعني ما الاستخارة ما ليس لها فائدة يظل في تردد شيء وقت العزم الواحد يعني يعزم هذا لكن ما يعرف كم الأمر فيستخير إذا كان العزم خلاص خيضة. يكون في تردد يعني في تردد شيخ بس هذا المراد في تردد يعني قصدي ما عزم على أمر ما خاف رايح له طبعا اي نعم قال رحمه تعالى والسجود والتلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى له تحريم وتحليل فكان كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك التلاوة والشكر صلاة وهذا المذهب في ضابط الصلاة يقوم في الصلوات العادية مثل الركوع والسجود والجنازة وكذلك سجود السهو والتلاوة وتقدم معنا ضابط الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أن الصلاة هي ما كانت كما جاء في حديث علي تحليل والتكبير وتحليلها التسليم ويكون فيها قراءة فاتحة لا صلاة من يوم فاتحة الكتاب ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي أنه لا يرى سجود التلاوة وسجود الشكر الصلاة فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة كما سيأتي لكن من قال من الصلاة أن السجود يقصد التقرب إلى الله له تحريم وتحليل له تحريم تكبير لأنهم يرون التكبير والتكبير جاء في حديث ابن عمر عند أبي داود وتحليل يرون فيه التسليم والتسليم جاء في حديث ابن مسعود عن يعني مسعود رضي الله عنه وسيأتينا قال فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط ما يشترط صلاة النافلة لأنه سنة وليس بواجب قال مسألة العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك نعم. قال رحمه الله تعالى فيشترط ما يشترط صلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك قال وسنة جلد تلاوته. إحنا قارئ المستمع لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم قالوا يسن سجود تلاوة القارئ. فسجود تلاوة حكمه سنة. هذا المذهب وليس بواجب خلافا لرواية يعني أحمد اختار شيخ الإسلام أن سجود التلاوة واجب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستدل بأنه ذم وجاء بالوعيد على ترك السجود وإذا قيل اركعوا لا يركعون إلى والآيات التي فيها الذم غير الذي لم يسجد. لكن الجمهور حملوا هذا الذم على المعنى بمعنى لا يخضعون ويتذللون لله ليس على أصل السجود. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد النجم النجم سجد فيها في النجم ولم يسجد يضم سورة النجم ولم يسجد. كذلك عمر قال إن ما لم يرعين السجود إلا أن نشاء. فأنا عمر قرأ في على المنبر في آية السجدة فسجد في الجمعة بعدها قرأ آية السجدة فتجشم الناس للسجود فلم يسجد عمر. قال يا أيها الناس إن لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وهذا قال بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان كالإجماع. القارئ والمستمع كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويسجدون معه. قول المستمع أي خلافا للسامع كما سيأتي. السامع لم يقصد الاستماع فلا يسجد. اللي بالسيارة يقرأ القرآن ورد الجنة. إيه الظاهر لا يسجد الظاهر. أولا لأن القارئ ما سجد. لو قلنا أنه قارئ. قصد الشريط صح؟ لا هو اللي يقرأ. ها أنت تقرأ؟ يراجع. إيه الظاهر يسجد. الصلاة يسجد. شلون يسجد السيارة؟ ما في سيارة يسجد. ما يصير يشير. يوم يعني. يوم. الظاهر لو قلنا أنه صلاة نفل يكفي في الإمام. الظاهر ولا يكفي الإمام. لكن لو سجد غضب على هيئة طبيعية أفضل. نعم ويسجد. قال الله تعالى ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره. نعم ويسجد في طواف يعني لو كان يطوف فقرأ آية السجدة يسجد. لكن ما معنى قوله مع قصر فصل؟ يعني ما يقطع طواف شيء إذا تيسر أن يتمم طوافا بسرعة ثم يسجد ويطال الفصل ما يسجد. يعني قصر الفصل ما بين القراءة والسجود أو قصر الفصل ما بين الأطوفة قراءة والسجود. أي عندك شيء اسمها بين القراءة والسجود. بين القراءة هذه عبارة اللاهوتي ما بين القراءة والسجود بحيث أنه لا يحتاج مثلا إلى وضوء يذهب يتوضأ أو كذا ثم يسجد بعد ذلك. لا كان فاصل يسير سجد. إن طال الفاصل ما بين الآية والسجدة لم يسجد. نعم أنا قرأت في حاشية الشيخ صغير قال بحيث لا يطيل فتفوت المرتب الطواف. وهذا في نظر لما قصده هنا. قال ويتيمم محدث بشرطه يعني المحدث إذا قرأ القرآن له إن قرأ القرآن لكن درد السجود فلا يستطيع أن يسجد إلا عن طهارة لأنهم قالوا السجود صلاة فما استطاع الماء يتيمم. فيتيمم قال يتيمم محدث بشرطه أي بشرط جواز التيمم وهو تعذر الماء إما لعدم وجوده أو ضرر استعماله. قال ويسجد مع قصره أي مع قصر الفاصل ما بين قراءة الآية والسجدة يتيمم بينهما. نعم وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله يعني لو قرأ آية السجدة فلم يسجد نسي قال لم يعد الآية لأجله لماذا؟ قال إنه سنة فات محلها. هذا يطلقونه أي سنة فات محلها خلاص انتهى السبب بفواته فلا يسجد. قال ولا يسجد هذا السهو وهذا ما روى عنه سجود السهو لكل سهو سجدتان استثنينا مساء لا يسجد فيه السهو منها سهو في السهو ومنها السهو في سجود التلاوة وسجود الشكر. ويرى مثلا أن سجود الشكر وسجود التلاوة يقول سبحان ربي الأعلى، يقول واجباته ثلاثة: التكبير وسبحان ربي الأعلى والرفع، تكبيرة الرفع. فلو نسي أحد الواجبات هل يسجد السهو؟ لا، قال لا يسجد، معنى صلاة. ليش ما يسجد؟ بصريح نقوله حتى لازم من التسلسل. لا، تسلسل في السهو، سهو سهو، لكن لماذا لا يسجد في التلاوة والشكر؟ شوف الحاشي يقول لازم التفضيل الفرعي على الأصل. أي شنو معناها؟ وهذه أنا حط عليها علامة استفهام شيخ مسلك. أيكم السلام. وحسن هم يعلمون هذا، لأن لا يلزم تفضيل الفرع على الأصل، بمعنى الأصل سجدة واحدة والفرع هو سجدتين، فلا يلزم تفضيل الفرع بسجدتين على الأصل. شيخ، والمراد تفضيل الفرع اللي هو السجود على الأصل اللي هي التلاوة، لأنه إذا أخطأ لا لا لا، الأصل أصل سهو، هو سهو في التلاوة، في سجود التلاوة، فلا يكون الفرع سجدتين أكثر من السجدة. قال ولا يسجد هذا السهو ذكرنا. نعم، ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، يكرر السجود بتكرار التلاوة. لو قرأ شخص يراجع الحفظ أو يعد آية تدبر، قال يكرر بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ركعتين طواف، فإذا كرر أسباع الطواف يكرر السجود ركعتي الطواف. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، ومراده غير قيم المسجد، قيم المسجد الذي يوضح المسجد ويكون في الحال في المسجد يسكن في المسجد، فهذا لا يكرر تحية المسجد بالدخول والخروج لكثرته والمشقة، لكن غيره يكرر تحية المسجد بتكرار الدخول والخروج. يعني بعض أهل العلم يقول نسبة الحفظ والتدبر ما يكرر، ما يكرر سجود التلاوة، والأمر فيها واسع. نعم. قال دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ السجدة ليسجد معه عثمان. بقارئ عندك؟ بقارئ، بقارئ. أنت شنك يقرأ؟ لا، بقارئ. بقاص. بقاص. بقاص. بقاص يقرأ. إيه. نعم. فيما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ إن يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا وهذا حديث صحيح الحافظ رحمه الله، وهذا فيه نص أن السجدة على من استمع لا على من السامع، وهذا من حيث السنية، لكن لا يعني عدم مشروعية. ما نقول مشروعية، يعني أصل أنا التفريق بين السامع والمستمع الأصل أنه يفرق، لكن ليس في كل شيء. أنا شو أقول كلام هذا؟ للأسف مرة دخلت على شخص دل في الدوام التزم بتحية والشباب، فكي طالع أخبار أو طالع شنو مسلسل بعد على التلفزيون وحاط اسم أغاني، أنا قلت شنو قصر شنو يا أخي، فرق بين السامع والمستمع. ونعم الفرق من حيث بعض الأحكام، لكن يبقى أنا ممكن ما يجوز القارئ من حيث السامع. قالوا لأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. قالوا لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمعين لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة، ويسجد لتلاوة أمي وصبي. نعم، هنا الآن هذه المسائل كلها متفرعة على القول بأن سجود تلاوة صلاة، وإن قلنا سجود تلاوة ليس بصلاة ما ترد كثير هذه المسائل، وحقيقة أن قول المذهب ما هو مضطرد كما سيأتي. قالوا إن لم يسجد القارئ أو كان لا يستطيع إمام المستمع لم يسجد، هذا واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إماما ولو سجدت سجدنا، وهذا الشافعي قال مرسل لكن روي صحيح عن ابن مسعود موقوفا وقال اسجد فإنك إمامنا، وعلى هذا فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لأنه تابع له، وهذا واضح على قاعدة التابع تابع. لكن قوله إنك كنت إمامنا قالوا فدل على أنه يشترط فيه كما ما يشترط إمام الصلاة. وعلى هذا فرنا قالوا ولا يسجد المستمع قدام القارئ، وهذا في حال السجود لا في حال القراءة، ونبه عليه البهوت يعني في حال السجود في حال القراءة ما يمنع أن يكون المستمع أمام القارئ، يعني مثلا حمد الرحيم وأمام ما يمنع، أو أنا مثلا أقرأ وهو مستمع أمامي ما يمنع، لكن في حال السجود ما يسجد المستمع أمام القارئ، كما أنه لا يصلي المأموم أمام الإمام. قال ولا عن يساري مع خلو يمينه، لذلك ماذا يقول؟ يقف الفرد يقف الرجل عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساري مع خلو اليمين بطلت، لكن إذا وقف عن يساري هناك آخر عن يمينه تصح. لكن قال ولا عن يساري، لا يسجد عن يساري القارئ مع خلو اليمين. طيب قال ولا رجل يتلاوث امرأة، كلها مضطردة. لو كانت القارئ امرأة فلا يسجد المستمع إذا كان الرجل لتلاوتها، لأنه ما تستحق يكون المرأة إماما للرجل. قال ويسجد لتلاوة أمي وصبي. هذا الآن فيه إشكال بسيط، يعني لو سجد لو كان شخص القارئ أمي لا يحصل قراءة الفاتحة، أو كان صبي الأمي ما يصلح أن يكون إماما، لكن هنا قالوا يسجد تبع القارئ الأمي. ليش؟ ما راح يقرأ فاتحة، ما في إشكال. طيب وصبي، لو كان القارئ صبي، الصبي ما يصح إمامة في الفرض، أحسنت، لا تصح إمامته في النفل، وهذا نفل فتصح ويصلي أن يسجد لقراءة الصبي. لكن من المسألة مشكلة، الآن سجد القارئ وسجد المستمع، قالوا لو رفع المستمع رأسه قبل القارئ في الصلاة تبطل. هنا قال ما تبطل، ولكن قال نص أنه يجوز رفعه قبله في غير الصلاة، أي في غير سجود التلاوة إذا كان في الصلاة، وهذا يبقى إشكال ليش فرطته. طيب لم يذكر سجوده خلف الإمام فذن، نحن أنا أقرأ فصلينا فسجدت أنا، كلكم تسجدون، لو صليته خلف الصف طيب، وقام الصالح صلى خلف الصف وحده، صلاة المنفرد خلف الصف ما تصل. طيب هنا ما ذكره، ولذلك هذا الإشكال ذكره صاحب الغاية، ذكر الخلوة أيضا صاحب الغاية، قال ويتجه ولا خلفه فذن، يعني ما تصح صلاة خلفه فذن بناء عنه إمام، لكن عدم ذكرهم العبارة ظاهر تصح، وذلك بهود الخلوة استشكل فقال قد يقول قد يجيب أن لما تصح فذن، قال لأن الفذ متى تزول الفذية؟ لو صلى خلف الصف وحده متى تزول الفذية؟ في حال العذر، يقول في حال العذر إذا زالت الفذية سجد معه قبل سجود الإمام صحت، فعلقوا بالسجود. طيب إذا كان غير عذر قبل متى تزول الفذية؟ يعني وقف خلف الصف لغير عذر تزول الفذية متى؟ قبل رفع الإمام من الركوع، فعلقوه بركوع وسجود. قالوا سجود التلاوة قعدت له معاي ليس في ركوع ولا سجود، في سجود، فذلك سجود التلاوة سجود هو أصل الصلاة، بس يعني ما في سجود واحد فأصل عبادة أصل، فلذلك قالوا ما ذكروا الفذية لهذا السبب، واضح. لكن قال الخلوتي خلوتي ما شاء الله يعني حاجات خلوتي حق نفيسة، يعني قال ما قالوا في هذا في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ما في لا ركوع ولا سجود، ولو صلى خلف الصف وحده فذن بطل الصلاة، فالمقتضى هذا أنه تفسد صلاة الساجد فذن خلف الصف. على كل حال نرى أن المذهب ما اضطرد، يعني رأى ما ذكروا تذبية، وقال إذا أنص إذا رفع رأسه قبل رفع القارئ لا تبطل الصلاة، وهذا كما ذكرنا كله بناء على أنها صلاة. صلاة أحسنت. أما إذا قلنا ليست بصلاة فهذه كلها مسائل لا ترد على هذا. طيب نقف عند هذا. لا شيخ تكلمت جيد.